أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وضعت الواقعة بالذات ورعت والسابقون Thank you. Yeah. والسلام. كذبت ثمود وعاد بالقارعة Yeah. Thank you. الذين يؤمنون به ويؤمنون به دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا فاتحة الكتاب وما تيسر له من سور البقرة والواقعة والحاقة.